ويقول: وهل يجوز التحدث مع الآخرين أثناء الوضوء أم أنه يعتبر كالصلاة لا يحق التكلم؟ لا لا يا أخي، بل هو يعني ليس كالصلاة، بل يجوز للإنسان يتكلم وهو يتوضأ. نعم.